الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين كتاب الأصول؟ الكتاب أجمل حاجة. طب احنا وقفنا لغاية فين؟ وقفنا لغاية فين بس الأسبوع الماضي؟ الحكم الشرعي تمام الواجب. تمام. انا فاكر ان احنا اتكلمنا عن انواع الحرام او المحرم لغير تمام ماشي الصدق نعم. الواجب. لا ما انا مخلص انا هيدو بعد ما اخلص المحاضرة. ماشي ما هكون معايا اشرف و حبيب الليل. بسم الله والحمد لله. انا صوتي عالي على فكره يعني ما تشغلش بالك بيه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وضعنا احنا قلنا الاسبوع الماضي ان الحرام هو ما طلب الشارع ما طلبه الشارع على سبيل الكف طلبا حتميا، اما ما يطلبه على سبيل الكف بغير حتم فهو المكروه. وفرقنا بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه عند الاحناف، وقلنا هذا خلاف يعني اصطلاح علمي لا ينبني عليه عمل. اما الواجب وهو اهم ما في الحكم ما في انواع الاحكام، الواجب هو الامر اللازم لغه. نعم. سواء كان لزوما عقليا او شرعيا، لكن ما يعنينا هنا هو اللزوم الشرعي. أما اللزوم العقلي هذا بآخر الكتاب إن شاء الله سنتحدث عنه. اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم أي الإلزام. الحتمية يعني اللزومية أو الإلزام بالشيء. فما يطلبه الشارع على سبيل الإلزام فهو الواجب. بشرط أن تكون الصيغة هي التي تدل على اللزوم كصيغة الأمر، ويشترط أن يكون أمرا حقيقيا أو كانت هناك عقوبة على الترك. هم هنا اشترطوا شرطين في الواجب، شرط لغوي يتعلق بالصيغة وشرط يتعلق بالأثر المترتب على ترك الواجب وهي العقوبة. فقالوا كل أمر أو كل فعل دلت اللغة عليه بصيغته على سبيل الحد وكانت له عقوبة فهو الواجب، فهو الواجب. كده الواحد سخن فنشتغل بقى. لكن الحقيقة ليس هذا عند جميع علماء الأصول. فريق فقط هو الذي قال بهذا، أنه يشترط في الواجب أن تكون له، أن يتوفر فيه شرطان صيغة فيها معنى الإلزام. الأمر الثاني أن تكون هناك عقوبة شرعية بنص على المخالف. وهنا لما جم حتى عند إطلاق اللحية، بعضهم قال هي واجبة والبعض الثاني قال لا مش واجبة، ده سنة مؤكدة. ايه يا جماعة ايه السبب؟ قالوا اصل ما فيش عقوبة على تركها، بخلاف الصلاة لو ما صلاش هيعاقب مرة بالتعذير ان كان متكاسلا، ومرة بالاستتابة ان كان معاندا، وإلا قتل. فدي في عقوبة. ترك الزكاة في عقوبة، ترك الصيام في عقوبة، ترك الحج في عقوبة مثلا. إنما ترك اللحية ليس عليه عقوبة، فهو سنة. لكن الحقيقة الجمهور من العلماء قالوا إحنا لا تعنينا العقوبة، إن العقوبة نوعين، يا إما عقوبة دنيوية وأخروية، يا عقوبة أخروية، يا عقوبة دنيوية فقط يا أخروية فقط. زي النظرة إلى المرأة الأجنبية، مش حرام؟ حرام. لكن هل عليها عقوبة في الدنيا؟ ليس عليها عقوبة في الدنيا، تمام؟ ولذلك قالوا بعض الأمثلة، كتب عليكم الصيام أيضا في قضايا العلاقات الزوجية، فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن فريضة. مع إني أنا لي تعليق على قوله تعالى كتب عليكم الصيام، هذه الآية ليست دليلا على فرضية صيام رمضان، تمام؟ إنما الدليل اللي هو على فرضية صيام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والدليل على الصيام الواجب أيضا بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، لا من الأمر. أما كتب هنا بمعنى إيه؟ شرع. لا ما تقوليش فرض، أصل كلمة كتب عليكم الصيام الدليل عام، أي صيام مفروض؟ يعني صيام 2 الخميس مفروض؟ لا. لكن من حيث الحكم قد يكون واجبا وقد يكون حراما. في صيام حرام؟ احسنتم، صح. يبقى هنا ما اقدرش اقول الصيام هنا ايه كتب هنا بمعنى فرض. لو قيده بشهر رمضان قيد الايه، يبقى انا عندي الصيام الواجب 2 بس، الصيام الواجب 2، يا نذر، يا نذر، تمام، او عقوبه زي الكفاره، تمام. انما عندي صيام الاثنين والخميس وعرفه، وعندي صيام الشك مكروه، وعندي صيام العيد حرام. فمن حيث الاحكام في احكام 5، قد يكون واجب وقد يكون حرام وقد يكون مكروه وقد يكون مندوب وقد يكون مباح. واحد عايز يصوم هو حر، تمام، بس بشرط لا يوافق الايام المكروهه. طيب انا عندي الايه اللي عندي اغير الايه دي واخليها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، شرع. زي مثلا كتب عليكم القتال وهو كره، هي شرع، تمام. اما اقول كتب ربكم على نفسه الرحمه، هل بمعنى فرض؟ الله لا يجب عليه شيء. الاخ الكريم اللي كان بيقول لي فرض، تمام، لا، هنا بمعنى ايه؟ شرع. الله لا يجب عليه شيء، تمام. وهي حتى لا تجوز على نفسها. لكن يبقى اذا انا عرفت الواجب معناه هو الامر اللازم سواء لزوما شرعيا او عقليا. اللزوم الشرعي في ضوء النصوص والايات، النزوم العقلي في ضوء المقاصد الشريعه وفقه المصالح، تمام. هذا الواجب تعريفه اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتميا او على سبيل الحتم. أقسامه، ركزوا معايا، سيبوكوا بقى من الكتابة والكتاب، الكلام موجود في الكتاب بس أنا عايز تركيز في التقسيمات دي. دكتور بس صفحة 29 دكتور نعم حضرت الشرع كتب عن الشرع الشرع ده مش هو فرض الشرع لكم من الدين مش أكاليم بص ما تدخليش آية لها سياق في آية ثانية في السياق آخر كلمة كتب بمعنى شرع يعني الصيام مشروع أيوة مشروع لكن حكمه إيه قيام الليل مشروع ولا مشروع ولا مش مشروع مشروع مشروع لكن حكمه إيه فالمشروعية غير الحكم خلي بالك لما أقول هذا أمر مشروع لا يعني أنه واجب ولا يعني أنه مستحب ولا يعني أنه سنة مؤكدة ولا يعني أنه مباح وإنما قد يكون واجب وقد يكون مندوب لكن إمتى أقول واجب الصيغة تمام الصيغة دي باخدها منين أصل ممكن يكون أمر لكن سياق الكلام سياق الكلام يقول لي لا ده مش أمر تيجي قرينة لفظية تغير لي المعنى اللي فوق زي ما قالت الأستاذة إن في صيغة تحت في الآية اللي بعدها على طول قالت لي لا اللي فوق دي مش فرض اللي فوق دي مش ايه لان لو قلت فرض امال الايه اللي تحت معناها ايه اما يجي يقول لي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصمه يقول له في نسخ بالايه دي مفيش نسخ بالايه مفيش نسخ المشروعيه ان في صيام لكن احكام الصيام ايه تعتريه الاحكام الخمس واجب حرام مندوب مكروه مباح متى يكون واجبا وليس نسخا ليس نسخا هذا تخصيص اما ناخد العام والخاص هنقول الكلام ده ما تستعجلوش خليني بس اخلص الله يكرمك طب خد عليكم الصواب هنا بعد شرعة ما ممكن اخذ الجاي وبعدين تحت تحتن للفقهاء انا كده ولذلك حطيت العباية يعني يعني انا برضو بخاف اتكلم قدامكم يعني يا فاحت يا دكتور لما تقول على نزول الحتم اللي هو دوت النقص الفقهي طبعا نص قطع الكلمه دي هي نفس الكلمه دي نعم يعني نص قطع الدلاله يعني هو كده قطع الدلاله نعم طيب انا عندي اقسام الواجب له اربعه تقسيمات تقسيم باعتبار وقت الاداء تقسيم باعتبار ايه وقت الاداء انا عندي اي عباده لها حكم اداء وحكم قضاء وحكم ايه اعاده خلاص كده الاداء ان انا باديها في الوقت بتاعها صلاه الظهر في وقت الظهر اسمه اداء نم وما صحتش الا بعد العصر بصليها ايه في غير وقتها يبقى ايه قضاء اذا نسيت ركن وانا بصلي وسلمت اعيد بس في نفس الوقت لكن هنا بيكلمني عن حاجه اسمها وقت الاداء هذا الوقت قد يكون معين وقد يكون غير معين يعني هذا الوقت حدده الشرع زي فمن شهد منكم الشهر فليصم الوقت هنا في صيام رمضان معين ما اقدرش اصوم رمضان في شعبان الا اذا غيرت المناهج بقى يبقى في حاجه ثانيه الواجب من جهه وقت ادائه اما مؤقت ده اول حاجه واما مطلق اما مؤقت بوقت له وقت وإما غير مؤقت بوقت الواجب المؤقت اللي ليه وقت قالوا هو ما طلب الشارع فعله طبعا هنقول حتما في وقت معين مثل صلوات الخمس الصيام صيام رمضان الحمد انتظري بس احنا عندنا في تقسيم اسمه واجب تقسيم الواجب باعتبار ايه؟ وقت الاداء. قلنا في قسمين، مؤقت وغير ايه؟ ومطلق. المؤقت ما طلب فعله في وقت معين زي الصلاة اوقات صلاة الخمس وزي صيام شهر ايه؟ رمضان، بحيث اذا اخرها المكلف عن وقتها لغير عذر اثم. ده الحكم اللي انا هستفيده هنا، اذا اخرها عن وقتها لغير عذر فهو ايه؟ اثم. يعني حتى لما انتوا درستوا في الفقه، لو واحد اخر الصلاه تمام، هل يعملها قضاء زي اللي كان نايم؟ ها، العلماء اختلفوا حقيقه في اختلاف. فريق قال لا، لان ده تركها عمدا، الثاني كان نايم بعذر، والحديث واضح من نام عن الصلاه او ايه نسيها فليصليها حين تذكرها، انما ده تعمد التاخير. فقالوا لا، ما بعلوش قضاء، ده هو يكفي ان هو خد عقوبه ايه. فريق ثاني قال لا، اذا كان الناسي النايم او الناسي عليه القضاء في غير وقتها ويقضي، يبقى هو ايضا اولى بالقضاء من مين؟ من النائم. لكن الفرق بينهم ايه؟ الندى ادى ما عليه كفرض مع الاثم، والثاني اللي هو النائم او الناسي ادى ما عليه من الفرض بغير ايه؟ وهذا ما اميل اليه. نعم، يعني عشان ما يبقاش عليه المصيبة مصيبتين، مصيبة التأخير ومصيبة انه يصليها في غير وقتها. الواجب المطلق يعني غير مؤقت، هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه، مثل الكفارة الواجبة على من حلف يمينا، واحد حلف يمين وقع في اليمين، يبقى يكفر في أي وقت، إن شاء كفر مباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك. وكالحج، الحج هنا الحقيقة من حيث هذا التقسيم ليه حكم، لأن الحج على التراخي. الحج على إيه؟ التراخي. على التراخي، يعني العمر، واحد يقول العمر قدامي وإن شاء الله هحج. لكن احيانا هيجي واجب اسمه واجب موسع، واجب ايه؟ مضيق. هيبقى ليه حكم تاني. يبقى انا عندي الواجب من حيث الاداء، من وقت الاداء، يا اما مؤقت له وقت منصوص عليه، يا اما مطلق يعني ليس له وقت معين منصوص عليه. اللي منصوص عليه زي الصلاة والصيام، انما الحج مش منصوص عليه ان انا حج السنه دي، او حج لما يكون عندي 40 سنه او 35 او 42 او 50، لا هو على ايه؟ على الصلاه. يبقى مطلق. حضرتك ممكن ننظر ان لازم نحج في اشهر معينه، والواجب ده حاجه ثانيه، هو مش مؤقت. استنى يا عم الحاج، احنا بنتكلم من حيث وقت الاداء، وقت الايه؟ الاداء. اما الواجب المؤقت إذا فعله المكلف في وقته كاملا مستوفيا الأركان والشروط سمي إيه؟ أداء. وإذا فعله في غير وقته، في وقته غير كامل وأعاده في نفس الوقت، بنقول عليه إيه؟ إعادة. زي اللي نسي ركن أو نسي الفتحة فبيعيد الصلاة، وإذا فعله بعد وقته يسمى قضاء. الواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع يسعه وحده يسمى واجب إيه؟ ولا يسع غيره يسمى واجب مضيق، زي رمضان. يبقى اسمه واجب مؤقت مضيق. أما إذا كان الوقت يسعه ويسع غيره يسمى واجب ايه؟ موسع، زي صلاة الظهر. احنا صلينا الساعة 12 ونص لغاية الساعة 3 و5، ده اسمه واجب ايه؟ موسى أصلي الظهر وأصلي سنة وأصلي قضاء وأصلي أمر مستحب يسعه ويسع إيه غيره. وإذا كان وقته الذي وقته الشارع يسعه ولا يسع غيره من جنس سمي مضيقا زي صلاة الظهر مثلا فهو وقت موسع يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى. وإذا كان وقته لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى سمي هذا الواجب سمي هذا الوقت بذي الشبهين اللي انت كنت بتسأل عليها. يبقى أنا عندي كم تقسيم هنا؟ ثلاثة. واجب مؤقت مؤقت بوقت مضيق وواجب موسع وواجب ذو ايه؟ شبهين. ايه بقى اللي ذو شبهين؟ قالوا اذا كان وقته لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة اخرى سمي بذي الشبهين كالحد لا يسع وقته وهو اشهر ليه؟ الحج. يعني ما اعرفش ما اقدرش اعمل حجين في وقت واحد ده اسمه واجب ايه؟ ها؟ مضيق من جهة. ومن جهة اخرى ان المكلف لا يؤدي في العام الا حجا واحدا ويسع غيره من جهة ان مناسك الحج لا تستغرق كل اشهر الحج. يعني ممكن اعمل عمرة خلاص؟ يبقى من حيث الوقت ده للحج يبقى لا يسعه الا هو كحج. من حيث المناسك لا يسع مناسك اخرى ما انا ممكن اروح اعمل عمره واثنين وثلاث واجي يوم الترويه ها ادخل في مناسك الايه الحج. يبقى ده بنقول على فريضه الحج المؤقت في الشبهين مضيق من ناحيه وموسع من ايه من ناحيه. من حيث وقت الحج اشهر معلومات هو للحج بس. طب من حيث المناسك الطواف والسعي والكلام ده كله يسع الحج ويسع ايه العمره. لا احنا قلنا في اي عام من الايام ده مطلق. لكن لو انا بقى دخلت في الحج ونويت السنه دي اصبح فريضه الحج بالنسبه لي انا كحكم خاص ذو شبهين ان اداء مناسك الحج لا تكون الا في الاشهر دي تمام. يبقى ده مضايق من هذه الزاويه. طب بالنسبه لغير الحج في الاشتراك في المناسك كعمره يجوز. يبقى مضايق من زاويه وموسع من زاويه فبقول عليه دي ايه الشبهين. وما ومما تفرع على تقسيم الواجب المؤقت الى واجب موسع وقته وواجب مضيق وقته وواجب وقته ذو شبهين. الواجب الموسع وقته يجب على المكلف ان يعينه بالنية هذا حكم ثاني ان يعين الفرض او الواجب بايه بالنية حين الاداء. اما اجي من صلاة الظهر لغاية دلوقتي عشان اصلي لازم انوي صلاة الظهر أنوي السنة القبلية أو السنة البعدية أنوي صلاة الظهر قضاء أنوي أداء ركعات لله يبقى يحدد الفعل بالإيه؟ بالنية. لأنه إذا لم ينوه بالتعيين لا يتعين. إذا لم ينوه بالتعيين إيه؟ لا يتعين. يعني واحد صلى أربع ركعات كده وما حددش هيصلي ظهر ولا سنة الظهر القبلية أو السنة البعدية يبقى كأن العبادة غير صحيحة. أما الواجب المضيق وقته هقول الواجب الموسع وقته زي صلاة الظهر من إيه وحدده بالإيه بالنية. طب المضيق وقته زي شهر رمضان لا يشترط فيه النية عند الأحناف حقيقة. يعني ما دام هو اصلا محدد بالنص شهر رمضان طب انا اصوم في رمضان اي صيام تاني؟ فلا يحتاج إلى إيه؟ تعيين بالنية، لأن الوقت نعم. لا هو بيحاول يقول ايه؟ ليس شرطا ان انا اقول صيام رمضان. أيوة. هو معين بذاته. نعم. لكن انا بصوم ان هي في الصيام. نعم. يعني ما اقدرش في رمضان اقول اصوم نذر. او اصوم قضاء. او اصوم كفارة. او اشرك النية. او اشرك النية. ما ينفع. يبقى انا عندي الواجب المضيق لا يشترط فيه تعيين الفعل نفسه. وانما تعيين العبادة. انا بصوم. تمام؟ أما الموسع يشترط فيه تعيين العبادة. أما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه بوقته، لأن الوقت هو معيار له لا يسع غيره. أما الواجب المؤقت بوقت ذي شبهين. يا جماعة فإذا أطلق المكلف النية انصرف إلى الواجب، لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل أن يتطوع به. قالوا إن شاء الله نويت الحج خلاص، فهو في هذا كالمضيق. وإذا نوى التطوع كان تطوعا، لأنه صرح بنية ما يسعه الوقت وبما يخالف الظاهر من حاله، وهو في هذا كالموسع. يعني مش شرط يقول يقول إن شاء الله أنا أحج خلاص يكفي هذا خلاص، في أي وقت بقى يروح يأدي المناسك. صفحة 101. مما يتفرع عن تقسيم الواجب إلى مؤقت ومطلق عن التوقيت أن الواجب المعين وقته يأتم المكلف بتأخيره، أما الواجب المطلق لا يأتم المكلف بإيه؟ بالتأخير. يبقى ده التقسيم الأول، تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء ينقسم إلى قسمين رئيسين، مؤقت ومطلق. المؤقت ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. مضيق، موسع، ذو الشبهين. التقسيم الثاني كده وضح خلاص بالضبط. التقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار المطالب بالأداء. مين اللي مطالب بالأداء؟ إما أن يكون المطالب هو عين المكلف، سين أو صاد، محمد أو علي أو غيره، أو غير معين. المطلوب هو الفعل سواء فعله محمد أو فعله محمود. تقسيم الواجب باعتبار جهة المطالب به إلى واجب عيني وواجب إيه؟ كفائي. الواجب العيني كده بإيجاز ينظر فيه إلى المكلف في ذاته. الصلاة أنا مكلف بها ذاتا، أنت ما تقدرش تصليها بدالي. مش ممكن أديك فلوس وأقول لك صلي بدالي. تمام؟ حتى عند العجز. وبعض العبادات عند العجز لازم الشرع يتدخل، مش بهوايا برضه. زي الكبير السن اللي معاه فلوس يحج لكن مش قادر يروح. يبقى الشرع يقول له تنيب عنك غيرك بالإنابة. يبقى مش بهوايا. بقول ده اسم واجب ايه؟ عيني. لا يسقط الأداء عن سين أو صاد إلا بالتنفيذ. أما الواجب الكفائي يا أخوانا لا ينظر إلى الشرط، وإنما ينظر إلى إيه؟ الفعل. لازم الفعل ده يتحقق. ولذلك قالوا الكفائي إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ عن الآخرين. هنا يبقى إذن لا ينظر لمحمد أو سين أو صاد. تمام؟ إنما العيني لازم محمد يصلي، لازم علي يصلي، لازم زيد يصلي، ما يقدرش واحد ينوب بدل التاني. انما في الكفائي بدام ده عنده القدره على الاداء يبقى يجب عليه انه يؤدي. دون النظر الى اسمه. واذا تم اداء الفعل سقط عن ايه؟ زي في الامور العامه، المصالح العامه زي الطب وزي العماره وزي الزراعه وزي الاداره وزي القياده وزي الولايات، هنا لا ينظر الى الشخص اسمه ايه، وانما ينظر الى الفعل. في زراعه خلاص، في صناعه انتهى الامر، لكن ما فيش زراعه ياتم الكل، لازم الناس تزرع. ما فيش علم، لازم الناس تتعلم. ما فيش طب، لازم يبقى فيه طبيب. واذا وجد الطبيب سقط الحكم عن ايه؟ عن الاخرين، لان وجود الطبيب بيحقق مصلحه عامه. فدايما الواجبات العينيه بتتعلق بالمصالح الايه؟ الخاصه. انا لما بصلي انت بتاخد ثوابي؟ لا. لا، انا اللي باخد الثواب، ما صليتش انا اللي بتعاقب. انما المصالح العامه، ها، انت اذا قمت بيها بترفع عني الحرج، معلش ذنب، وانت بتاخد ايه؟ ثوابها وثواب من عمل بها على طول، وهكذا. يبقى الواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من افراد المكلفين، ولا يجزئ قيام احدهما عن الاخر. الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد، بحيث اذا قام بعض المكلفين به فقد سقط الاثم ورفع الحرج عن الباقي. انا دايما بقول الواجبات الكفائيه تتعلق بالافعال، والواجبات العينيه تتعلق بالاشخاص. خلاص، بقول ده واجب حق شخصي او ده حق ايه؟ عام. الحق العام ده اسمه واجبات كفائيه، الحق الحقوق الشخصيه بناء عليها واجبات ايه؟ عينيه. هذه الواجبات مطلوب للشارع ان توجد في الامه اي. ولذلك هنا كاتب، هو هنا عباره جميله الاستاذ بحر الكتاب حتى معلمها دي كويسه، ايا كان من يفعلها. وليس المطلوب للشارع ان يقوم كل فرد معين بفعلها، لان المصلحه تتحقق بوجودها من بعض المكلفين ولا تتوقف على قيام كل مكلف. التقسيم الثالث، لكن بص يا اخوانا قبل ما نروح للتقسيم الثالث، لكن احيانا تكون في حق بعض الناس واجب عين. وهو جايب مثال هنا جميل قوي، لو واحد بيغرق وفي ثلاثة واقفين على الشاطئ، منهم واحد بس بيعرف يعوم، واجب عليه. فرض عين عليه، بحث واجبا عينيا على من لديه القدرة على العوم. انما واحد مسكين بيطفش زي حالات هينزل يغرق هو راس، يبقى بدل ما واحد بقوا اثنين، ها؟ لا، يبقى اصبحت هنا واجبا عينيا على من لديه ايه؟ القدرة. اتفضل يا فندم، ربنا يصلح لكم الحال. وعليكم السلام. مثلا في طبيب واحد بس في البلد، وفي حاله خلاص هتموت، ما حدش يقول لا ما نشوف اي، هو ده اصبحت في حقه ايه؟ فرض عين. فرض عين. فرض عين عليه. فرض عين. حتى في امور الولايات والمعارضات ورد المنكر والامر بالمعروف، في حق العلماء واجب، في حق فلان واجب عين، اصبح هو المسؤول ان ينكر المنكر ويامر بالمعروف لانه اقدر من غيره. فمن توفرت لديه القدره على اداء فرض الكفايه صار فرض الكفايه في حقه ايه؟ عيني، وفي حق الاخرين كفايه. جزئيه ثانيه، هو الخطاب في فرض الكفايه بيخاطب المجموع، المجموع وقلت ان فرض الكفايه بيتعلق دايما بالمصالح العامه زي الطب زي الزراعه زي التجاره زي الصناعه زي الولايات زي الحكومات زي السلطنه دي كلها مصالح الكل ايه مخاطب بها لكن مش كل الناس لديه العقليه او العلم بالمهنه زي بعضه في واحد بيفهم في الزراعه وما شاء الله في واحد بيفهم في الطب فمهمه المجموع ان يوفر ده ومهمه ده هو ان يقوم بالفعل يبقى المجموع بيخاطب ان يوفر طبيب ومهمه الطبيب ان يقوم بالايه فاصبح الواجب الكفايه في حق الطبيب ده فرض عين وفي حق مجموع الامه فرض كفايه ان هي تخرج من بينها ها طبيب طب اذا الامه ما قامتش بتوفير طبيب تاسف انا عايز اوصلكم للفهم ده احنا مخاطبين بفرض الكفايه محدش مش مخاطب لكن انا ما عنديش عقليه الطب ما ينفعش في الطب ما ينفعش ان انا اكون مهندس لكن ممكن ابني اطلع ابني مهندس تمام محتاجين لاطباء ابن جاري متميز اطلع ابن جاري اساعده لذلك زمان يا اخوانا ان كان المجتمع يعني حتى العيله الواحده انتوا عارفين الناس كانت بتعيش في عائلات احنا دلوقتي عايشين متقطعين انا باجي من البلد بقعد في المدينه ما بعرفش جاري مين خلاص بقيت عايش لوحدي هو في همه وانا في همي انما في نظام العائلات له ميزه في منهج لتقطيع العائلات ميزه العيله ايه؟ كان يجي يعمل يقول الولد ده يتاجر كان في مسلسل زمان اسمه فاطمة علابة الواتب المسلسل جميل يعني قصة رائعة تمام كلمة الواتب بترمز للجبل ضخم ليه امتداد طلعت ايه واحد تاجر بيتاجر ويبيع واحد بيزرع واحد بيرعى المواشي واحد له وجاهة اجتماعية اللي هي الولايات القصة بتتكلم عن دولة عن أمة في اللي بيزرع اشتغل وبيفكر وبينتج وبيبدع وراح لما جه تزوج هو بيبيع قماش تزوج واحدة بتخير شوف الـ الـ الـ الفهم فكان الواحد زمان بيعمل كده واحد الشيخ السبكي مؤسس الجمعية الشرعية أبوه ما شاء الله كان من عية القوم لو يعني حد منكم يقرأ مقدمة كتاب الدين الخالص يعرف الراجل ده عاش ازاي وواحد وده الأزهر وواحد تاجر واحد فلاح هو كان فلاح قعد عمر طويل فوق العشرين سنة هو فلاح لغاية ما ابن عمه علمه فحفظ القرآن وطلع من القرآن راح تبع أخوه تبع أخوه بالأزهر أنا شاهد ما أقول إن ده اسمه فرض كفاية إن أنا بطلع واحد يزرع واحد يبقى طالع واحد يبقى تاجر واحد يبقى إداري واحد يبقى طبيب واحد يبقى مهندس ليه؟ لأن مصالح الناس العامة بس الكل مطلوب منه كده الكل مجموع الأمة فاهمين يا شعب مصر؟ مجموع الأمة لازم ينتج وإلا فعطلت الحياة وفسدت لذلك لابد من القيام بفروض الكفاية لكل عصر علمه احنا الآن مطلوب مننا أن نتعلم علم فروض الكفايات لأن فروض الكفايات بتقوي الأمة ولولا فروض الكفايات لما أقيمت فروض الأعيان مش كده؟ جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك يا حاج يا حاج طيب هو حتى الدكتور ما نفسه على الحاج ان هو يعني ده رأي ان هو واجب بس رأي شرط رأي واجب مادة الحق على الصفاعة معجب الحاج لا لا التعجيل ده امري شخص لكن هو كحكم عمل الصراحة مش محدد له سنة معينة I think that's